وإلى شمائل الترمذي، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، ونحن في آخر باب صفة عبادة رسول الله، في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ييسر علينا الاقتداء والاهتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته وطاعاته وقرباته إلى الله عز في علاه. آخر حديث أخذناه هو حديث عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وتقدم الحكم على الإسناد والحكم على الحديث وأنه صحيح، وتقدم التعليق على أن هذه ثماني ركعات، والمأثور في الحديث الصحيح 12 ركعة، المأثور 12 ركعة للحديث الصحيح: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم سردت 12 ركعة: ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 في البيت بعد المغرب، 2 في البيت بعد العشاء، صارت 12 ركعة. فيه زيادة، انتبه لها: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة ضحا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن زيادة ضحا ضعيفة. والمحفوظ هي روايات الأئمة الثقات الأساطين الجهابذة للسنن المؤكدات أو ما يسمى بالسنن الرواتب 12 ركعة. وأما ما لم يذكر فلأن الرواية التي بين أيدينا ذكرت على سبيل الاختصار. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة، وقد مر بنا شيء من عبادته وجلادته، وهو ما رواه حفيده أبو القاسم البغوي أنه قال: أهل بيتي ينقلون عن جدنا أحمد بن منيع أنه قال: أنا منذ 40 سنة أختم القرآن في 3 ليال، كل 3 ليال. وهذا إن صح فإنه يدل، وما من شيء إلا يدل على شيء، على جلادته وقوة عبادته مع كونه مؤلفا عالما محدثا مصنفا. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ثقة حافظ من رجال الستة. قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة من رجال الستة، عن نافع التابعي الجليل الإمام، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: وأخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 حين يطلع الفجر وينادي المنادي. هذه سنة، هل أقول مهجورة، هل أقول منسية، لكن قل من يعمل بهذه السنة أو بهاتين السنتين. السنة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يفرغ من صلاة الليل كان يضع جنبه ويضطجع، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا من خصوصية رسول الله، مو هو واحد ينام بين الأذان والإقامة بعد قبل صلاة العشاء ينام ويغط غطيطا، وبعدين عندما يستيقظ يقال له توضأ، قال: توضأ ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مولانا فيه أسوة حسنة يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، اللهم صل وسلم عليك. لو جاز، لو صح، وإنما الصلاة والسلام على خير الأنام. يا أخي، هذا من خصائص رسول الله: تنام عيناي ولا ينام قلبي. تنام بعدما كان يفرغ بعد الاضطجاع، إذا سمع المؤذن، المنادي هو المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، يصلي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة في بيته، يصلي 2 ركعة في بيته. قال أيوب بن أبي تميمة السختياني: أراه قال، يعني نافع مولى عبد الله بن عمر، أراه قال: خفيفتين. أقول رواية البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع، جزم فيها، جزم فيها نافع، ف فهذا التردد والشك من أيوب السختياني، وإلا فإن نافعا شيخه جزم فقال يصلي ركعتين خفيفتين. ماذا يقرأ فيهما؟ هذه سنة ثانية، يقرأ في أولاهما قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ولربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيتين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، في سورتي البقرة وآل عمران. فالخفة هنا عرفنا وعلمنا مما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن المراد بالتخفيف هو بالنسبة، تخفيف نسبي، تخفيف نسبي بالنسبة لتطويله صلى الله عليه وآله وسلم في بقية الرواتب وفي بقية الفرائض والصلوات. ركعة الفجر كان يخففهما، لكن ما يخففهما يسرق منهما، فإن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. سمع الله لمن، الله أكبر يا أخي، عيب عليك والله، والله عيب عليك تصلي هذه الصلاة. فإن كنت ولدا صغيرا ها قرصنا طرف أذنك، لكن إن كنت شيخا قد شابت لحيته ماذا نصنع بك؟ ماذا تقول لربك؟ تقول يوجد في المذهب أنه لا يلزمنا بعد أن نقول سمع الله الله أكبر؟ إيش هذا؟ هذه سرقة ورب الكعبة. يا أخي الصلاة صلاة، يا أخي يا حبيبي الصلاة طمأنينة، يا أخي عندما تقول سمع الله، سمع من الذي سمع؟ سمع الله لمن حمده. انظر إلى سيد الخاشعين القانتين رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. مناجاه، دعاء، التجاء، سكينة. فما دمت في مسجد القدوة ألا فلتقتدي. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم ارفع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع هذه المرة الثالثة حتى تطمئن قائما. كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. إذن ركعتا الفجر وهما خير من الدنيا وما فيها، رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيهما، وما تركهما لا سفرا ولا حضرا مع صلاة الوتر. طيب السنة الثالثة أنه بعدما كان يركع صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين، يضطجع على جنبه الأيمن. ها هنا روايتان، إحداهما صحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت ركعتي الفجر في بيتك من السنة أن تضطجع، من السنة أن تضطجع. ولقد رأيت بعض أهل الحديث في بعض البلدان الهندية من حرصهم على السنة أنهم إذا صلى أحدهم، لأنهم طلاب علم كانوا في معهد وفي جامعة، إذا صلوا ركعتي الفجر بالمسجد انبطحوا، حتى إن أحدهم من الغرباء والمسافرين لو وجد في المسجد قال إيش خير إن شاء الله، إيش فيه إن شاء الله، سلامات، إيش هؤلاء مرضى ولا صرعى. وإذا بهم يطبقون هذه السنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن. أما الرواية الثانية إذا صلى أحدكم الفجر بالأمر فليضطجع، فهذه رواية شاذة لا تصح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وهو إمام شيخ الترمذي، وقد مرت بنا بعض أدبياته، وأنا عودت الإخوة في الشمائل إن مررنا على الرواة نذكر أدبياتهم، في العقيدة إن مررنا على في تراجمهم على مواقف إيمانية نذكر إيمانياتهم، لأن أمثال أولئك أقوام كما قال قائلهم أولئك أقوامي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولا نمر عليهم كده بس حدثني وأخبرني وسمعت. قتيبة، وما أدراك ما قتيبة؟ بعدما صلى العشاء ذات ليلة انظر ماذا يقول أبو حاتم، دخل عليه الإمام أحمد. انظر إلى الأدب والصبر في طلب العلم وإسماعه. بعدما صلى العشاء دخل عليه الإمام أحمد فحدثه بأحاديث شطرا من الليل. خرج الإمام أحمد دخل عليه أبو بكر بن أبي شيبة شطرا من الليل وأسمعه الحديث حتى شبع فخرج. خرج ابن أبي شيبة دخل عبد الله بن نمير فسمع منه شطرا من الليل إلى الصباح وهو يحدث بحديث رسول الله. ما قال يا ولد روح، ولا سب ولا شتم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن أدبياته رحمه الله أنه اشتغل بالرأي قبل أن يشتغل بالحديث. انتبه لهذا، اشتغل بالرأي والعقلانيات والفلسفة قبل أن يشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما هو نائم ذات ليلة إذا به يرى دلوا دلي عليه من السماء، نظر قتيبة فيه فرأى ما بين المشرق والمغرب، فقام إلى من؟ إلى جاهل في الشارع، قال له بالله تكفى عندي رؤية، إيش الرؤية اللي رأيتها؟ قال والله رأيت أني أتصدق بمئة ريال. قال الله يخلف عليك، هات المئة ريال، صدق رؤية مقبولة. هذول محتالون. شوف اليوم الشيء بشيء يذكر، محتالون دجالون باسم الأعمال الخيرية. اليوم صدر من وزارة الداخلية تحذير، وأنا كدت أطب فيما حذروا منه. قبل رمضان بأسبوع كثرت الاتصالات، السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا فلان، الله أنت فلان، يا السعادة، يلا يسمي نفسه باسم شخصية من الشخصيات. والله كنت أطب فيها قبل أسبوع يا أخوانا، شخصية من الشخصيات، مو معقول أبدا، سبحان الله، كيف حالكم، أنتم تتصلون، أنا المفروض أن أتصل. قال والله فيه عندنا مسوين جمعية خيرية، ونحن ما نتكلم إلا مع الذين نثق بهم، والسهم بعشرة آلاف ريال فقط. الواحد ارتبك والله، ايش يقول، وجيه من الوجهاء يسمي نفسه. وضع الهاتف، أنا مباشرة اتصلت على 905، قلت فلان ابن فلان المشهور جدا، قالوا نعم، وايش تريد، قلت رقم جواله ايه، قالوا يصبر، رقم جواله كذا وكذا وكذا. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، احتيال ودجل. اليوم أو بالأمس صدر قرار وزارة الداخلية، احذروا ممن يتستر بأسماء وهمية من أسماء الوجهاء ويطلب باسم الأعمال الخيرية إعانات. لكن ليس معنى هذا التزهيد في الصادقين، فما أكثر الصادقين الذين يسألون ويطلبون وهم صادقون، وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا أجمعين من الصادقين، واحشرنا في زمرة الصادقين يا رب العالمين. قال طيب، قال حدثنا، الإسناد هذا الذي مر، نعم، قتيبة بن سعيد قال فرأى في الدلو ما بين المشرق والمغرب، قال فلما استيقظ من منامه ذهب إلى شيخ له اسمه من؟ اسمه البزاز بزائين، فقال له يا شيخ أنا رأيت دلو، رأيت في المنام دلو، ورأيت في الدلو ما بين المشرق والمغرب. فقال يا بني اترك الرأي واشتغل بالسنة، فإن السنة تبلغ بك ما بين المشرق والمغرب، ولكن الرأي لا يزيدك إلا تعاسة، والله لا يبلغ الرأي بك والفلسفة ما بين المشرق والمغرب. قال قتيبة فتركت الرأي وانصرفت إلى أهل الحديث وطفقت أكتب الحديث وأحفظه، أراد الله عز وجل به خيرا. قال قتيبة حدثنا مروان بن معاوية هو الفزاري ثقة حافظ من رجال الستة، عن جعفر ابن برقان ثقة في غير الزهري، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومن أدبيات جعفر ابن برقان، لاحظ الأدبية بالله، هذه أدبية إيمانية. جعفر ابن برقان من رجال إسنادنا، انظر إلى هذه الأدبية الإيمانية. سمع أن عطاء بن مسلم الخفاف قدم بغداد، فهش وبش واستبشر وقال عالم، وعلم أنه طفق يحدث يعقد مجالس الحديث ويحدث بالحديث فهش لهذا، لكنه أخبر أنه لا يحدث إلا بفضل علي فقط، ولا يدعو إلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط. فغضب جعفر بن برقان وذهب إليه وقال له بلغني أنك تحدث ويا نعم التحديث، ولكنك حجرت واسعا، لماذا لا تدعو إلا لعلي ولا تذكر إلا فضل علي؟ أين بقية الصحابة؟ سوقوها للروافض، سوقوها للذين ما هو فقط لا يترضون إلا عن علي، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، ولكنهم يسبون ويلعنون ويشتمون. وأذكركم بقول أبي زرعة الرازي وقد سئل عن رجال وأقوام يسبون وينتقصون صحابة رسول الله، فقال إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد فلا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، أصلها فارسي وأهل فارس يعون. ما معنى زندابست؟ يعني مارق وزنديق وخارج من الملة الإسلامية، فليختاروا ما شاءوا. عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نستفيد منه ماذا؟ قول ابن عمر وحدثتني أخته حفصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رواتبه وسننه المؤكدة أنه يركع ركعتي الفجر، حدثتني عنهما لم أراهما. هذا النص يدل على ماذا؟ يدل على أن سنية صلاة ركعتي الفجر فيش؟ في البيت. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. تقول لي العيال الصغار يركبون علي، يا أخي خليهم يركبون عليك، خليهم بالله عليك تكفى يركبون، وخليهم يمرحون، فما عندنا ما عندنا شيء يمرحون عليه في بمثل هذا الركوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على ظهره الحسن أو الحسين، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع رأسه من السجود حتى يشبع من اللهو، وهذا من اللهو المباح، ورسول الله هو سيد الخلق وأعلم الناس بربه صلى الله عليه وآله وسلم. سنده صحيح والحديث متفق عليه، سنده صحيح والحديث متفق عليه. 7 دقائق مضت يا أخوانا. طيب نأخذ شيئا من أسئلتكم لأن الأسئلة مهضوم حقها. يقول يلاحظ أن بعض المصلين للتراويح لا يصلون إلا 10 ركعات والبعض الآخر يصلي 20 ركعة، أيهما أفضل؟ يقول أنا متحير. وهذا عدد من الإخوة قال خلاص نحن متحيرون، نحن متحيرون. واحد يقول لي صلي 20، واحد يقول لي صلي 10. أقتصر على هذا السؤال، أقول لعلني أقتصر على هذا السؤال لأهميته. يا أخي الأمر واسع، والعلماء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، والدين يسر كما في صحيح البخاري، ولن يشاد الدين أحد يغالب، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. لكن إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ نصلي ونخلي وناكل حلال ناكل حرام، نسمع نرى حرام ونرى حلال، والدين يسر الدين يسر. لا لا لا لا لا، أتمم الحديث أتمم الحديث. فسددوا، قال ابن حجر اطلبوا الأمر السديد، قاربوا إلى الكمال ولن تستطيعوه، فالكمال المطلق لذي الجلال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. خلاصة وعصارة وسأسأل عنها في الغد، لأن الأمور المنهجية السلوكية التي تلتئم فيها وحدة المسلمين وتتفق كلمتهم وتجتمع صفوفهم والله يهمني، وإذا ضعفت تغمني وتغمكم أيضا، أليس ذلك كذلك؟ أن تجد واحد يصلي 8 ركعات ويروح يحط رجل على رجل ويدخل يد على يد وقدام باب السلام أو قدام باب الرحمة أو قدام باب عبد المجيد في تحد وصلافة، يعني إيش تبغى؟ 8 ركعات أنا متسنن وأنت غير متسنن. أو شف على الطرف المقابل، فيه إفراط على الطرف المقابل، إذا ما صلى 8 و10 ركعات قال أظن هذا خوارج، أظن هذا من الخوارج. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، من صلى 20 ومع إمامه حتى يدرك دعوة المسلمين فقد أصاب سنة المرسلين، سنة سيد المرسلين، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هنيئا. وأصاب سنة، فإن دعوتهم في وصية رسول الله بالتزام دعاء ودعوة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم، هنيئا لك، مبارك، يا من أدرك آخر الصلاة مع الإمام فقد أدركت أكثر من سنة. طيب، والذي صلى 8 و10 ثم ذهب إلى بيته فركع ركعة، نذهب إلى بيته، ها؟ ما نثرب عليه، نقول له: لماذا تصنع هذا؟ قال: إحياء لسنة عائشة ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نقول له: هنيئا لك يا شيخ، هنيئا لك، مبارك، تقبل الله منا ومنك، والله لقد أحييت سنة النبي، سنة عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لا مغاضبة، لا مخاصمة، لا حزب يمين ويسار، لا حزب يمين ويسار، لا حزبية، ولكن جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.